إيه يعني من تركها تهاونا، من تركها تهاونا وتساهلا ما في عذر، تركها بلا عذر. أما من تركها بعذر فهذا معذور، كيف يطبع الله على قلبه وهو معذور؟ إذا كان حارسا نعم، إذا كان حارسا وتعين ما فيه له بديل يعقبه، تعين عليه الحراسة حتى لو طول السنة هو معذور، ما دام العذر به قائم فهو معذور. ما توصل صلاة بصلاة حتى يعني تفصل بينها بالتسليم، ويستحسن أنك يعني تتنحى عن يمين أو عن شمال أو خلف. أيضا هذا يعتبر فاصل، أصلحك الله يا بني، يعتبر فاصل. المهم أن ما توصل صلاة بصلاة حتى لا يتوهم أن الصلاة هذه هيئتها. أين ما صلى الظهر أربع فيصلها باثنتين يقال إنها ست، ولا بد من الفصل بين الصلاتين. أكل حيث حصل التسليم فقد حصل الخروج وقد حصل الفصل، المهم إزالة التوهم. ثم إن تعداد الأمكنة بالصلاة تشهد لك، مواضع السجود، أماكن السجود إذا كثرت تشهد لك، أما إذا ها في مكان واحد ما يشهد لك إلا هالمكان هذا. لا، إذا في زحام هذا عذر، إذا في زحام هذا عذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سافرنا من الحفر إلى المدينة، وقال أحد الإخوان الذي يرغب الذي يرغب إيش اقرأ لي إيش يرغب نعم إيه ممكن يصلي الوتر وهو في السيارة إذا كانوا محتاجين، نعم يكبر إن أمكن أن يكبر جهة القبلة، وإلا يكبر حيثما توجهت به. يقول وضعت حذائي في الرفوف ولم أجدها، ووجدت بجانبها حذاء تشبه حذائي، فهل آخذها؟ لا يا أخي، من وجد الله يسلمك، من وجد مكان حذائه حذاء فهي لقطة لا يأخذها. يعني إذا وجدت بدل حذائك حذاء لا يجوز أن تأخذها، لقطة فلا تأخذها. ولو فضل المسجد ربما يتذكر ويعود ويضع حذائك، أو حتى ما يضع حذائك تجدها في وقت أفضل من هذا الوقت. أين ولو هي لقطة بالنسبة لك، أما من وضعها في النفايات فذنبه، ما هو ذنبك. وأنا رأيت يعني كتابة هنا في إنه لا ينبغي من فقد حذاء فلا ينبغي أن يمشي حافيا خوفا عليه من الرمضاء من الحرارة، وليراجع بوابي المسجد فإنهم لديهم البديل. الله أعلم منين جابوها. إيه نعم لا ربما مثل ما قال الأخ ياسر أن في ناس متبرعين جزاهم الله خير، مهما اللي يرميها الذنب عليه، اللي يرميها الذنب عليه، وربما يغلبون أعلى المصلحتين، ربما المصلحة في رميها أكثر من المصلحة في إبقائها. هذه مسألة يعني محل اجتهاد، لأنه لو أبقوا كل من تخلف كل الحذية المتخلفة أبقوها لشكلت أكواب وشكلت عوائق. فعلى كل حال الاجتهاد يعني يراعى فيه المصلحة، نعم، ودرء المفسدة. يقول في المسجد النبوي كثرة المصلين في أول المسجد وكثرتهم آخر المسجد، فإذا أقيمت الصلاة صلى المتأخرون في آخره مما يترتب عليه فرجة كبيرة بينها. وينبغي أن يجتهدوا وأن يسدوا، أن يتراصوا وأن يسدوا الخلل وأن يسدوا الفرج، كما يعني يوصي بذلك الإمام دائما قبل كل صلاة، يقول استووا، يقول اعتدلوا، يقول سدوا الفرج، يقول تراصوا هكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا شخص يعاني من مرض نفسي نسأل الله أن يشفينا وإياه، وبعض الأيام يأتيه وسواس قهري فلا ينام من التفكير والوسواس، وأذن عليه الفجر وخاف من أن يراه الناس أو يراه، ووجهه بائن عليه عدم النوم والإرهاق، ولا يريد أن يروه الناس بهذه الحالة فيصلي في البيت، هل تجوز صلاته؟ يعني يخشى الناس ولا يخشى الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يا أخي ما تجوز أن يصلي، بل يصلي مع الجماعة ويتقي الله حسب استطاعته ولا يبالي بالناس. والممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها في وصيتها لمعاوية رضي الله عنه: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أنت لا تجعل يعني خشية الناس مانعة لك وفوق خشية الله، لا بد من الذهاب إلى المسجد، نعم، وإن كان في حالة التوتر أو في حالة أنه ما نام، سيجد راحة في الصلاة ولا يبالي بالناس، هل يصلي للناس؟ أي نعم. هو حقيقة هذه أمراض تصيب بعض النساء وتصيب بعض وتصيب بعض الناس، تجد أنه يهتم بمظهره اهتمام فوق العادة فوق اللزوم، وهو يعني يلاحظ الناس ويظن أن الناس أهمهم، أو أن الناس لا يفوتهم من حاله شاردة ولا واردة. الناس ما اهتموا بك، مهم أنك تصنع يعني ما يسعك وتتق الله عز وجل، ولا تهتم يعني بهل يمدحك الناس أو لا يمدحونك. أي نعم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام بيننا وبينه طريق سيارة، ولماذا؟ سمعنا الكلام حول هذا، يعني خلف إمام بينكم وبينه سيارة، هل تستطيعون يعني الصفوف غير متصلة، أم أن الصفوف متصلة والصفوف ملأت حتى طريق السيارة؟ السؤال فيه إجمال، إذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة، إذا انقطعت الصفوف المسألة فيها خلاف، والأولى أن لا يصلي خلف الإمام وبينه طريق والصفوف منقطعة، لا، حتى تمادى بالناس التساهل حتى رأى بعضهم أنه يجوز أن يصلي خلف الإمام وهو يشاهد التلفزيون، هنا يفتح التلفزيون على إمام الحرم ويقول خلاص أنا أصلي خلف. وقد وجد هذا في بعض يعني الاستراحات على الطرق. أو خلفه في الراديو. ما رأيكم في البيت التالي؟ منه اللي كتب ويقرأ للبيت؟ أنا ما أدري. أية حسن يصعب علي من لم يرك تخيلك. بدينا ما أدري يعني كانه كثر الأسئلة كتبها بشكل تعليق. أية إيش؟ اقرأ هذه أية، اقرأها جيد. آية حسن أو أية حسن، إيش معنى الكلام هذا؟ لا لا، هو ما عرفت أنت ولا عرف الكاتب. على كل حال هذا الكلام يعني كلام هامشي، كلام لا معنى له، وربما أن هذا بدأ يعني يسلك مسلك الصوفية الشاطحة ولا يستحق الحقيقة الجواب. يقول: هل تطلق المرأة التي تشتم دين زوجها وتشتم ربه وإلهه؟ هذه مرتدة، هذه إذا كانت مسلمة فهي مرتدة، وهو مسلم لا ينبغي أن يمسك بعصمتها. أما أنها تطلق هذا شيء آخر، يمكن هي تريد أن تطلق فتلجأ إلى هذه الحيلة. على كل حال هذه ترفع للمحكمة، إذا رفعت للمحكمة وقرر عليها الردة تخاف. نعم، لأن من بدل دينه فاقتلوه، فتمتنع من هذا، وذلك عند الغضب وعند وقوع الخلاف بينهما، علما بأن الزوج نهاها عن ذلك مرارا وتكرارا دون جدوى، وكذلك علما بأن الله رزقهما عدل من... لا حول ولا قوة إلا بالله. اسأل الله أن يرد الشارد إلى رشده. السلام. ومثل هذه الأمور ينبغي يعني غض خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ينبغي الإعراض عن مثل هذا، لأن هذا قد يكون جهلا وقد يكون في حالة الغضب التي لا تشعر معها بما تقول. تتوب إلى الله عز وجل وتخاطب بالتوبة حينما تكون يعني قد سكنت من الغضب. الله لا يبلاك. أقول نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. أي نعم. هل يحسب أجر الصلاة بألف صلاة خارج المسجد النبوي إذا كان المسجد مليء؟ نعم، إذا اتصلت الصفوف حكم وحكم المسجد. نعم، أرجو أن يذكر تجار المدينة إيش في بمقاطعة المنتوجات الدنماركية. إذا ولي الأمر ووزارة التجارة لم تقاطعها فالخسارة تقع عليك أنت، فالمسألة هذه مسألة اجتهادية وتدخل في السياسة، والسياسة إنما يتولاها ولي الأمر، ولي الأمر مثل خادم الحرمين الشريفين لا شك أنه ينهج السياسة الشرعية. فإذا مثلا أصدر بيانا بمقاطعة مثل هذه نقاطع، أما إذا كانت تغزو أسواقنا ووزارة التجارة تسمح لها فليس من الحكمة أنك بنفسك يعني تفتات على مجتمع المسلمين وتقاطع، لأن هذا يذكرني بشخص أحرق سيارته لأنها أمريكية ويريد أن يقاطع أمريكا. يعني لابد من العقل شوي. لا. هل يجوز سرقة اليهود للشعب الفلسطيني؟ يعني الشعب الفلسطيني يسرقون اليهود؟ ما يجوز. يعني من عصى الله فيك لا يجوز أن تعصي الله فيه، من عصى الله فيك أطع الله فيه. فهل يجوز سرقة السارق؟ هل يجوز الزنا بالزاني؟ هل يجوز؟ لا. هنا هل يجوز أن تخون من خانك؟ ما ينبغي، أنت مسلم فتعامله ب يعني بالإسلام، بأدب الإسلام، بمحاسن الإسلام. من عصى الله فيك أطع الله فيه، لا تعصي الله فيه. لو أن كل من عصى الله فيك تعصي الله فيه أصبح كل الجميع عصاة. هنا ما حكم الانتفاع بأرباح وديعة في بنك إسلامي؟ لكن إذا تلفت تضمنها الوديعة، إذا تصرفت فيها، إذا تصرف فيها المودع تصرف فيها وتلفت فإنه يضمنها، لكن الوديعة التي يبقيها في مكان أمين لو تلفت لا يضمنها. يقول مبلغ من المال يودع في البنك الإسلامي لمدة سنة يتصرف فيه البنك في معاملات إسلامية كما يقول البنك، ما مالك إلا ما يقول. على كل حال ما دام هي معاملات إسلامية لا يتعامل فيها بالربا فليس لك إلا ما يظهر. ما حكم من يتخطى رقاب الناس ويمر أمام المصلين من أجل الوصول إلى الروضة الشريفة وهي مزدحمة؟ هذا يكون آذى وارتكب محرما في سبيل أن يحصل على أجر، لو تركه أجر شيء لو تركه لا إثم عليه، فالسلامة من الإثم غنيمة. كم شخص يتخطى رقبته ويمر بين يديه ويؤذيه الحقيقة؟ كم شخص يعني؟ كثير. فكم يحمل من الآثام؟ لماذا لا يتعرض المشايخ الكرام في دروسهم وخطبهم لمشاكل الأمة الإسلامية المعاصرة ويركزون على العبادات والطهارة وغيرها؟ يا أخي، أولا المشايخ ما تركوا، المشايخ الكرام كما يعني تصفهم ما تركوا ما يهم الأمة في دروسهم وخطبهم، اجتهدوا في يعني حل بيان حل مشاكل الأمة الإسلامية ونصحوا. ولا أدري ماذا تقصد بمشاكل الأمة الإسلامية المعاصرة. هل تقصد يعني أن المشايخ يخوضون في القيل والقال ويخوضون فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا ينبغي. وأما يعني ما ظهر لك من التركيز على العبادات والطهارة وغيرها، نعم، وأحكام الحيض والنفاس، فهذا هذا علم لو أتقنه أو لو أتقن الناس عبادة ربهم ما صار عليهم يعني قصور ولا دخلهم خلل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإذا حصلوا على الطهارة وحصلوا على نحوها لا شك أنهم زكوا بذلك. كل حال دائما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي هذا درنا عليه. نعم، الظاهر أننا جاءت الدور. نعم. ما حكم ترك الصلاة خلف الإمام تركا للسمعة والرياء؟ سبحان الله، يترك الصلاة يخاف من السمعة والرياء؟ هذا يضحك عليه الشيطان. إذا جاءك الشيطان وقال أنت ترك مرائي، ما تترك الطاعة. ألا يريد الشيطان أن لا تصلي، يريد الشيطان أن لا تفعل خيرا. إذا جاء الشيطان ووسوس لك بأن هذا رياء لا تسمع منه. إيش ما يعني يقول ما يصلي خلف الإمام، يروح يصلي في طرف الصف هذا ضحك عليه الشيطان ترك الفضيلة نعم خوفا من الرياء. الشيطان يأتي الإنسان ويقول أنت ترائي فلا تستجب له. هذه مسألة تكرار العمرة في سفرة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة ويقول خذوا عني مناسككم.